الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسي شرح عقيدة السلف للإمام أبي إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى، وهذا فصل في استواء الله على عرشه وإثبات علوه وفوقيته. تعالى ربنا عز وجل قال: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. هذه الآيات فيها التنصيص على استواء الله عز وجل على عرشه، واستواءه سبحانه وتعالى على عرشه صفة من صفات فعله. قال ابن القيم رحمه الله في بيان معاني هذا الاستواء عند أهل السنة والجماعة، فلهم عبارات عليها أربعا، أي تعبيرا على معنى الاستواء، خلافا للمبتدع الجهمية المعطلة الذين قالوا الاستواء هو الاستيلاء والهيمنة والسيطرة. قال رحمه الله: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني، أبو عبيدة صاحب الإمام أحمد القاسم بن سلام، يختار هذا القول في تفسيره: أدرى من لي بالقرآن. قال: العبارات الأربع استقر وعلى وارتفع وصعد، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني صاحب الإمام أحمد وقرينه وصديقه يختار هذا القول، أي بمعنى صعد، يختار هذا القول في تفسيره: أدرى من الجهمي بالقرآن. أدرى من الجهم بن صفوان، وأدرى من كل من نهج ونحى نحو جهم في تفسير الاستواء بالاستيلاء. وهذا الباب أيها الإخوة الكرام من الأبواب العظيمة التي فارق فيها أهل السنة والجماعة المبتدعة والمعطلة وأهل الأهواء، فنحمد الله عز وجل على أن وفقنا لهذا المعتقد الصحيح. استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يماثل استواء المخلوقين. المخلوق إذا استوى على الفلك مثلا فإنه بحاجة إلى هذا المستوى عليه، أما ربنا سبحانه استوى على العرش وهو غني عنه وليس بحاجة إليه. المخلوق إذا سقط هذا الذي استوى عليه سقط المخلوق، إذا غرق هذا الفلك غرق المخلوق. الخالق سبحانه وتعالى استوى على عرشه وليس العرش يقله، وليس العرش يقله. المخلوق إذا استوى على السلم مثلا، إذا استوى على الدابة، الدابة تقله تحمله، لأن المخلوق ضعيف قصر في حاجة وله فاقة. أما الخالق سبحانه وتعالى فليس كذلك. كان الجم بن صفوان يقرأ هذه الآيات من كتاب الله عز وجل ويقول: لوددت أن أحك استوى وأستبدلها باستولى. والاستواء في كتاب الله عز وجل كما سبق محصور في هذه المعاني الأربعة. كذلك جاء الاستواء في كتاب الله معدى بإلى، فإذا كان متعديا بإلى فهو يحمل معنيين، بمعنى القصد وبمعنى العلو والارتفاع. كذلك جاء الاستواء في كتاب الله ليس متعديا لا بإلى ولا بعلى، فإذا كان كذلك فهو بمعنى كمل وتم. ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم. كذلك الآية التي في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء، معناها قصد أو على، هذان معنيان. وأهل السنة والجماعة ما جعلوا الخلاف بينهم وبين أهل الأهواء في مثل هذا الموضع، إنما الخلاف بين أهل السنة والجماعة في الاستواء المعدى بعلى ويكون خاصا بالعرش. فبعض أهل البدع يقرأ الآية ثم استوى على فيقول على بمعنى الفعل ليس بمعنى الحرف، يعتبر على فعلا وليس بحرف. ثم العرش يقرأ العرش على صيغة الرفع، العرش على العرش، ثم استوى على، أو ثم استوى بعدين على العرش، ينسب العلو للعرش. فعلى تكون فعلا والعرش فاعل، وهذه قراءة ليست معتبرة ولم يقرأ بها أحد من القراء، إنما هذا تحريف وتلاعب بكتاب الله عز وجل. ففيهم شبه من اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهم عندنا سيان سواء. قيل لليهود قولوا حطة، ادخلوا الباب وقولوا حطة، فقالوا حنطة، قالوا حبة في شعير، برة في شعير. فزادوا لاما، زادوا نونا، واليهود زادوا لاما في الاستواء. فشابهت الجهمية اليهودية في التحريف والزيادة، مما أدى إلى تعطيل صفة الاستواء. تعالى الله عن قوله. إذن الاستواء منصوص عليه في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل، ونصوص الاستواء يستدل بها أهل السنة والجماعة في باب العلو والفوقية. وعلو الله عز وجل ثابت بواحد وعشرين نوعا من الأدلة في الجملة، وإلا لو بص هذه الأدلة ربما بلغت ألف دليل. هذا بالنسبة للأدلة النقلية، وأما علو الله ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطرة. في فطر أهل الفطر السليمة أن الله عز وجل في العلو والفوقية، وكذلك العلماء يفرقون بين العلو والاستواء. فالعلو على كل شيء عام، أما الاستواء فهو خاص بالعرش. العلو من الصفات الذاتية، أما الاستواء هو من الصفات الفعلية. العلو قد يدرك بغير النقل، وأما الاستواء لا يدرك إلا بالنقل. قال: وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، يريد المؤلف رحمه الله أن يذكر لنا النصوص التي تفسر الاستواء والتي تفيد العلو والفوقية. قال: إليه يصعد الكلم الطيب، أي أن الله في العلو فوق عرشه بائن من خلقه، فوق عرشه بذاته، وذاته في السماء وعرشه في السماء. وقد سبق معنا أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن رجل لا يدري هل العرش في السماء أم في الأرض، فقال: كافر بالله العظيم، لأنه إذا تردد في مكان العرش ولم يحدد ولم يحصل عنده اليقين بهذا، فبالتالي سيتردد ويتشكك في أين ربنا عز وجل. فإذا كان كذلك دل هذا على عدم إيمانه. ولذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف أن هذه الأمة الجارية السوداء مؤمنة أم لا، سألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن أمر معرفة علو الله عز وجل وأين مكانه سبحانه أمر من لوازم التوحيد، من أساس التوحيد والإيمان. قال: إليه يصعد الكلم الطيب، إذن التنصيص على صعود الأشياء إليه ومنه الكلم الطيب دلالة على علو الله وفوقه، التي أنكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فقالوا: إنما هو في كل مكان. ومنهم من قال: لا تحت ولا فوق، ولا داخل ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل، ولا محايد ولا مباين. قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. العروج يكون من أسفل إلى أعلى، دل هذا على علو الله وفوقيته. وقد كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه يقرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله على العرش، بل وينكر علو الله سبحانه وتعالى بذاته وأنه فوق العرش. كان يقول تلك المقالة الآثمة: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على مكان يشير ويكني على نفي الاستواء والعلو، وهو الآن على مكان، يعني هو الآن على غير استواء، بغير استواء. فقيض الله له أحد تلامذة السنة فقال له: يا أستاذ، ما من داع يدعو الله عز وجل إلا ويجد في نفسه ضرورة، شيء يأخذه إلى العلو وهو يدعو، ولو كان هذا الداعي ساجدا، فما هذه الضرورة؟ فتحير أبو المعالي في الجواب على هذا السائل، لأن هذا السؤال منطلق من فطرة العبد المستقرة في النفوس التي لا يستطيع إنسان أن يكابر فيها. فحير واندهش وأخذ يضرب على رأسي من الحيرة ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. وقامت قيامة المسجد ودخل بيته وسمع بكاؤه ثم خرج معلنا توبته بعد هذا التقرير لنفي علو الله واستوائه على عرشه. فنحمد الله عز وجل الذي ينصر عباده ويوالي أولياءه، ينصره بالحجة والبرهان لا بالفلسفة واللباقة. حجج القرآن حجج يقينية، حجج اشتملت على البرهان وعلى اليقين وعلى الهدى وعلى ما ينسجم مع الفطرة. قال مما استدل أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله على علو الله، قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، كذلك إذا جعلنا فيه بمعنى الظرفية على بابها كانت السماء بمعنى العلو المطلق، كل ما علاك فهو سماء وكل ما سفل فهو أرض. وإما أن نؤول فيه بمعنى على، فتكون السماء بمعنى السماوات الطباق. قال وأخبر سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أنه أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا. كان بعض أهل العلم يقول ليس هناك آية يعني تصرح بأن موسى عليه السلام كان يكلم فرعون بحقيقة علو الله وفوقيته، والصواب خلاف هذا، لأن موسى عليه السلام كما ذكر ربنا عز وجل قال مخاطبا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى سفل. فكان فرعون يكذب بهذا ويكابر ويعالج ما في الفطرة مستقر، فطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا يشكك في هذا، يشكك في علو الله عز وجل وفوقيته، ويكابر أن الله هو الإله الحق المعبود. وإذا نفى علو الله فبالتالي ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. قال وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا. دل هذا على أن موسى عليه السلام كان يكلمه لأن الله في العلو وأن الله في السماء، يعني في قوله إنا في السماء إلها. علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه. قال العلماء من أنكر الاستواء فهو إبليسي فرعوني جهمي، ومن نفى الاستواء من نفى العلو فهو إبليسي فرعوني جهمي، ومن أثبت الاستواء والعلو فهو موسوي محمدي سني. لأن موسى عليه السلام كان يقرر العلو والفوقية واستواء الله عز وجل ويكلم به فرعون عليه لعنة الله. قال وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمه الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته. وقد ألف الإمام أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة كتاب العرشية وروايات العرش في جزء مستقل مطبوع، وكذا ألف غيره، وتكلم على هذا العلماء في كتب العقيدة، جعلوا أبوابا مستقلة. والعرش هو سرير الملك في اللغة، العرش في اللغة سرير الملك، وعرش ربنا عز وجل لا تعلم كيفية. صحيح له قوائم، صحيح تحمله ملائكة كرام ثمانية ذو خلق عظيم هيأهم الله على هذه الخلقة وأمدهم بهذا الشيء وهذه القوة. من الناس من يفسر العرش بأنه الفلك التاسع، ومنهم من يقول العرش عبارة عن العلم، كذلك يفسرون الكرسي بمثل هذه التأويلات. العرش في اللغة هو سرير الملك، فلله عز وجل عرش عظيم وعرش مجيد وعرش كريم، وصفه الله بذلك. لا يماثل عروش المخلوقين. فإذا كنا لا نستطيع أن نكيف العرش، فكيف بذات الله وصفاته؟ من باب أولى. والعرش أكبر المخلوقات وأعظمها، والكرسي موضع القدمين، والمراد الكرسي هو جزء من العرش، لأن الكرسي أيضا في لغة العرب يطلق ويراد به العرش. ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، المراد بالكرسي هنا عرش سليمان عليه السلام، لكن المراد في باب الصفات، في باب المعتقد. يذكرونه العلماء يعنون أن الكرسي جزء من العرش، وأن الكرسي هو كالمدرجة والمرقاة للعرش، وهو موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس وتلقته الأمة بالقبول. قال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرش فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه. صحيح، هذا هو الواجب عليه في باب أسماء الله وصفاته، فإن التوحيد لا يتم إلا بهذا. ما معنى يا إخوة التوحيد؟ الربوبية والألوهية، بينهما فوارق ولا هما سواء؟ في فوارق؟ عندك شيخ واحد. توحيد الألوهية هو أول شيء توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، المالك الخالق الرازق المدبر، لا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا مالك إلا الله على الحقيقة. طيب، وتوحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية المقصود توحيد الله في أفعال العباد. طيب، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني عند أخينا عين أن توحيد الربوبية أمر علمي اعتقادي، أما توحيد الألوهية فهو اعتقادي وعلى اللسان وعلى الجوارح والسلوك. معنى الفرق الثالث عند أخينا الأحمدون في المجلس كثيرون ما شاء الله، ها؟ أن توحيد الربوبية، أن توحيد الألوهية ماذا؟ تقصد أن توحيد الربوبية أقر به الكفار، كفار مكة. ولم يقر توحيد الألوهية. جميل. طيب عند هنا عبد الله الفرق الرابع أن توحيد الربوبية بمجرده وحده لا يكفي في إثبات عقد الإسلام، ولا يثبت عقد الإسلام إلا بتوحيد الألوهية. معنى يا إخوة توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، هذا الفرق الخامس، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ولذا لما أقر الكفار بتوحيد الربوبية كانوا يطالبون بتوحيد الألوهية. ليش تقروا بالربوبية وتنكروا الألوهية؟ ليش؟ الله هو المدبر، الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله الذي يجير ولا يجار عليه، الله هو المالك الحقيقي، الله هو الخالق، لا خلق إلا الله. يجب ما دمتم تقرون بهذه المقدمة يجب أن تقروا بتوحيد الألوهية. ولذا حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتوحيد الربوبية نواقض، ولتوحيد الألوهية نواقض. أما الأسماء والصفات فالمراد بها إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفع النفس من صفات سلبية، وكذلك ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما أطلقه نطلقه، وما نفانا فيه، وما سكت عنه نسكت. وهناك نواقض لتوحيد الأسماء والصفات في الجملة، التحريف من النواقض، تحريف نصوص الصفات من النواقض، كتحريف الاستواء بالاستيلاء. طيب التكييف من النواقض، التعطيل من النواقض، التمثيل من النواقض. والناس في هذه النواقض بين مقل ومستكبر، وهم على درجات متفاوتة. منهم من يخرج من الملة بالكلية، ومنهم من لا يخرج. فالنواقض كذلك، كما أن في الكفر كفر دون كفر وشرك دون شرك، كذلك هناك في النواقض نواقض ونواقض. معنى أعاذنا الله إياكم من النواقض كثيرها وقليلها، ظاهرها وخفيها، ووفقنا لاتباع ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، عرشه فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، أي يثبتون العلو المطلق لله عز وجل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، خلافا لجهم بن صفوان الذي أنكر علو الذات وأثبت علو القهر والقدر، واحتج لذلك بأن العرب تقول الذهب فوق والسلطان فوق الرعية، أي علو معنوي ليس بعلو حسي. وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع أنواع العلو الحسي والمعنوي. ولذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية عن مكان ربنا عز وجل بسؤال حسي فأشارت في السماء، كذلك كان يشير عليه الصلاة والسلام في الموقف الأعظم لما قال لهم هل بلغت، فقالوا نعم، فأشار بإصبعه إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض. وكان إذا دعا عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة على المنبر أشار إلى السماء بإصبعه، وكان إذا دعا رفع يديه إلى السماء، إلى غير ذلك من المواقف التي تدل دلالة حسية على أن الله عز وجل فوق العرش بالله. قال ويؤمنون به ويصدقون رب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المعلى قال حدثني محمد بن داود ابن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى ابن بشر الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرف الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. قال في الحاشية إشارة لدرجة هذا الأثر ضعيف أي ضعيف صحة إلى أم سلمة في تفسيرها هذه الآية. وهذا متواتر معناه ونفس النص هذا عن ربيعة شيخ الإمام مالك كذلك متواتر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وعنه اشتهر واشتهر هذا قاعدة ذهبية وميزانا ومعيارا. إذا سئل المرء عن كيفية الصفات أجاب بنفس الجواب. قال الإمام مالك لما سئل عن هذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية فإننا نثبت صفات الله إثبات وجود وتصديق لا إثبات كيفية وتمثيل نعوذ بالله من ذلك. قال حدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك ابن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول أي معلوم معناه في لغة العرب. وكذلك بقية الصفات معلوم معناها من لغة العرب. ولذا أمرنا الله بتدبر الكتاب بما فيه آيات الصفات. قال والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم السفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شريف قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأل عن قوله الرحمن على العرش استوى قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته يعني الغضب وعلاه رحضاء العرق الذي يتصبب من جبينه وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم أي الكيف مجهول لا نعرفه لا نحيط به ولا يحيطون به علما لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله. المراد الكيفية. قال والاستواء غير مجهول يعني الاستواء معلوم والإيمان به واجب فرض من الله عز وجل، ولا يصح الاعتقاد إلا بهذا، والسؤال عنه بدعة، السؤال من سبيل وطين ونهج الذين في قلوبهم مرض وزيغ. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، أي مبتدعا مفتتح باب ضلالة، ثم أمر به فأخرج. قال أخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وأبو عبد الله محمد بن عدي ابن حمدوين الصابوني. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل بمالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكرها بنحوه. قال وسئل أبو الحسين ابن الفضل البجلي عن استواء، وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، يعني صاحب المستدرك. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسين بن الشقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه، بائنا منه خلقه، وهو بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تعالى الله عن الحلول والاتحاد وعن قول الآفكين. كذلك هو سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه. قال ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث أي معرفة علوم الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون والمعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرث أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه الأحكام العظيمة الخطيرة، كل هذا من باب أحكام على العموم وعلى الأوصاف لا الأعيان والأشخاص. إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، يقولنا المحقق أو بعض الشراح يقول مبسوط هذا من كتب الشافعي، وموجود نفس الكلام هذا في الأم كذلك. قال في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وإن ثم بياض في الأصل، ثم قال لا صح التكفير بها في خبر معاوية، لا أدري عندكم صلة. قال في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، ثم يا التكفير بها، يعني في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يجزئ في الكفارة إلا الرقبة المؤمنة. معنى يا إخوة، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الأكمل والأفضل والأحسن أن تعتق نفس المؤمنة، تسبح لله، تصلي لله، توحد الله عز وجل، وتسير في طاعة الله. ربما إذا أعطيك الكافر صار يعني مصدر شر على الإسلام والمسلمين، أعوذ بالله. فيقول هنا لا يصح التكفير بها، أي بالنفس غير المؤمنة، بالرقبة غير المؤمنة. قال بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، أنه لطمها عندما سلب منها شاة أخذها الذئب ولم تكن منتبها، فغضب كما يغضب البشر فصكها صكة على وجهها، فعلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بعتقها كفارة لهذا الذنب. قال وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنا، فأشارت إليه وإلى السماء، تعني أنك رسول الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. والكوثري حامل لواء التجهم في هذا العصر يقول إنما الإشارة باليد من الجارية من تصرف الرواة، وهذا كلام سامج لا يقبل، كلام غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، وهذه مسألة محلها في كتب الفقه. وإنما احتج رحمه الله أو رحمة الله عليه عن المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاد أن الله سبحانه فوق خلقه، فوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله، قال أنبأ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، قال حدثنا إبراهيم بن محمود، قال سمعت الربيع بن سليمان يقول، الربيع بن سليمان من تلاميذ الإمام الشافعي، ومن يعني هو الذي جمع كتب الإمام الشافعي رحمه الله، الربيع بن سليمان الجيزي من الجيزة، يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة، تراني أو كنيسة، يعني أتراني يهوديا أو نصرانيا، أترى علي زي الكفار؟ كان أهل الكتاب أهل الذمة في العهد السابق لهم زي يعرفون به يميزون به عن المسلمين. قال ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين، هو ذا تراني، يعني أنت تراني في مسجد المسلمين، لست بيهودين ولا نصراني، علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا أقول به. وهذا من التشنيع منه رحمه الله في ترك الآثار والأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بالتقليد والرأي. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنه إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا. هكذا عندكم؟ ها؟ طيب. والفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا. صحيح، هذا ديدن أهل البدع. أول شيء يقول يفرق بين الأخبار المتواترة والأخبار الأحاد، فيقول الأخبار الأحاد لا يعمل بها في باب العقائد والتوحيد وأصول الدين، هذه واحدة. وكم رد عليهم أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولا تركوا لهم شاردة ولا واردة إلا أجابوا عليها وضحضوا هذا المذهب، أيما بطلان وأيما رد. ثم يأتون هؤلاء المعتزلة، هؤلاء الجهمية، إلى النصوص المتواترة فيؤولونها. يعني أحاديث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة متواترة، ومع ذلك المعتزلة نفوا الرؤية، وتبعهم على ذلك الأشاعرة وإن لم يقولوا بنفس النص، لكن مآل مذهبهم عدم الرؤية، وحقيقة مذهبهم عدم الرؤية. فقالوا المراد بالرؤية رؤية علمية، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم، ها؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني ألم تعلم. لا إله إلا الله. المتواتر عملوه بمعاول الهدم ومعاول التعطيل، وعاملوه معاملة اللئام، لم يكرموا النصوص ولم يسعدوا بها بل شقوا بها والعياذ بالله. وكل نص على هذا المنوال، ما جاء في كتاب الله لم يعجبهم، أولوا حرفوا، والأحاد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا بأدنى حيلة يردونه، والمتواتر كذلك، فما بقي ما بقيت معهم أدلة. إذن ما فائدة التنجيل؟ إذن ما الفائدة من آثار النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه ورواية سنته؟